ملخص كتاب نحو تربية إسلامية راشدة من أخضر.com لمؤلفه محمد الشريف. إن عملية التربية للشخصية المسلمة ليست كأي عملية تربية لصاحب ديانة أو فكر آخر، وذلك لأن المسلم يقصد الفلاح الدنيوي والأخروي. لذا كان من الضروري على المربين تلمس أساليب التربية المتزنة الموافقة للشريعة الإسلامية ليتكون جيل مستقيم مستمسكا بدينه ساعيا في دنياه. وفي كتابنا يقدم لنا الكاتب موجزا يسيرا جامعا لمراحل نمو الإنسان منذ طفولته حتى مرحلة البلوغ، يتناول فيه خصائص كل مرحلة والمشكلات التي يمكن أن يواجهها المربون، وتوجيهات ونصائح عامة معتمدا على مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. أولا، حول التربية. لابد أن يحضر في ذهن المربي أن عملية التربية ليست عملية جامدة، بحيث يكون لها قوانينها الخاصة التي لا بد من اتباعها، بل الإنسان نتيجة تفاعل لأشياء متعددة، لذا ما يصلح لفرد قد لا يصلح لآخر، إلا أن هناك خطوطا عريضة يتشارك فيها البشر، وهذه هي التي لا بد أن يعرفها المربي وأن ينمي لديه القدرة على توظيف الفروق الفردية. وقبل الدخول لخطوات التربية لا بد من فهم معنى التربية، فالتربية تتضمن عددا من المفاهيم، وهي التنشئة على الصلاح، والمداومة وعدم الانقطاع لحصول النماء والزيادة، ويكون ذلك في كل جوانب النفس البشرية. فيتم إعداد الفرد على نحو متكامل من الجوانب العقدية، العبادية، الأخلاقية، العقلية، والصحية، وينظم سلوكه وعاطفته ضمن الإطار الكلي للشريعة الإسلامية. والإنسان ليس جسدا فحسب، إنه روح وعقل وقلب، له من المشاعر والأحاسيس والتصورات والانفعالات التي لا بد للمربي أن يعمل عليها. فتربية الجسد تكون بتوفير الغذاء من كسب حلال والعناية بصحته ونظافته، أما تربية القلب تكون بتغذيته إيمانيا وبتعليمه القرآن، وتربية روحه تكون بتزكية النفس ودعوته للأخلاق الحسنة، أما تربية العقل فتكون من خلال تغذيته بالتصورات والمعلومات الصحيحة وتعليمه طرائق الاستدلال والتفكير. وقد ذكرت التربية في القرآن في عدد من المواضع، منها قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحكم التربية في الشريعة الإسلامية واجبة على الوالدين والأولياء، من حيث صيانتهم ورعايتهم وحفظهم وتأديبهم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالتربية هي التي تؤهل الإنسان ليعبد الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه، وتؤهله لفهم دينه والعمل به، وأن يقوم بدوره في الحياة، فلا يكون كلا أو عالة على غيره. ثانيا، إعداد المربي. مما لا شك فيه أنه من الواجب على المربي أن يتعلم خطوات التربية الصحيحة، وذلك لأثر التعلم في السلوك، لكن في بعض الأحيان قد يحدث انفصال بين ما تم تعلمه وبين الفعل، وهذا ليس غاية العلم، فالعلم أو التعليم لا يراد لذاته، وإنما يراد لأنه يصحح أفعال المرء ويضبطها. والتربية في ذاتها تقوم على العمل بالعلم عن التربية، لذا نجد أن هناك من يكون علمهم قد يبدو قليلا إلا أن تربيتهم حسنة، وذلك لأنهم قد عملوا بما علموا. وقد نجد من هو بحر في العلم لكنه لا يعمل به، فنرى فساد تربيته، لذا لابد قبل البدء في توجيهات التربية أن يتم إعداد المربي، وذلك لدوره الكبير في حياة الطفل. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ والمربي ليس الأب أو الأم فحسب، وإن كان لهما الدور الأول، لكن كل فرد في المجتمع له دور وإن كان غير مباشر، وكل مرب يختلف دوره باختلاف المرحلة العمرية للطفل. فالطفل في مراحله الأولى قبل ذهابه إلى المدرسة يكون دور الوالدين كبيرا، وكذلك أقاربه وإخوته. أما في مرحلة المدرسة والتمييز يكون لمعلميه أثر في تربيته. أما في المرحلة المتوسطة أو مرحلة ما قبل البلوغ ومرحلة البلوغ يكون لإمام المسجد والمحيط الذي حوله دور بارز. والهدف العام من التربية في حالة المجتمع الإسلامي كما ذكر الكاتب هو تنشئة الفرد بوصفه لبنة من لبنات بناء المجتمع الفاهم لحقائق الإسلام فهما صحيحا، مشاركا عمارة المجتمع وتطويره، وتبليغ رسالة الله إلى العالمين لتحقيق الغاية التي خلق من أجلها. وتكمن ضرورة تحديد الهدف في فهم طبيعة الوسائل والأهداف التفصيلية لكل مرحلة من مراحل الإنسان، وضرورة حدوث التكامل بينهما لتقوم شخصية المسلم قياما سويا. ثالثا، الطفولة الأولى. مرحلة الطفولة الأولى هي مرحلة الطفولة دون سن التمييز، وتكون منذ الولادة إلى 5 أو 6 سنوات، وهذه المرحلة ضرورية جدا لأنها بمنزلة الأساس لما بعدها. والطفل في هذه المرحلة يكون مستعدا للتلقي والتشكيل، وبها تتشكل شخصيته ونظرته إلى الحياة. وما يميزها أنها فترة يكاد يكون التأثير الخارجي فيها قليلا جدا مقارنة بالمراحل الأخرى، فهي فرصة جيدة لتفرد الوالدين بعملية التربية، كما أن الطفل يكون متعلقا بهما تعلقا شديدا لأنه يرى أنهما مصدر قوته وأمنه. لذا فلا بد للوالدين أن يجتهدا اجتهادا كبيرا وأن يبذلا كل ما بوسعهما لتعليم طفلهما السلوكيات والأخلاقيات الحسنة. بجانب ذلك يقلد الطفل والديه بشكل كبير، ولهذا كان على الوالدين أن يراقبا تصرفاتهما وأن يكثرا من السلوك الطيب كالمعاملة الطيبة وتنظيف المكان والتسمية قبل الأكل والحمد بعده وغيرها من الأذكار والسنن في اليوم والليلة، وذلك لأن الطفل يلتقط بعينيه محاولا التقليد. والتربية بالقدوة هي أقوى وأقصر طرق التربية، فهي أولى من أمره ونهيه. بجانب ذلك يمكن للوالدين الاستفادة من هذه الخاصية بتنمية الجانب اللغوي للطفل، وذلك من خلال مخاطبته والتحدث بألفاظ صحيحة وقص القصص والحكايات الشيقة وتلقينه القرآن الكريم بداية بقصار السور، والحذر كل الحذر مما قد يشاهده الطفل على التلفاز من مشاهد خطيرة أو غير أخلاقية، فلا بد للمربي أن يعي جيدا ما تقع عليه عين طفله. ويحاول الطفل في هذه المرحلة اكتشاف عالمه ومحيطه، فتكثر تساؤلاته ويتحقق من الأشياء بشكل محسوس لا معنوي، فتزداد طاقته الحركية ويمارس اللعب بشكل كبير، وهذه علامة صحية. لذا وجب على المربي توظيف هذه الطاقة لمكانها الصحيح، وأن ينوع في طبيعة الألعاب والنشاطات مع الطفل. رابعا، التعامل في مرحلة الطفولة الأولى. قد يواجه المربي بعض العوائق التي لا تجعله يحسن التصرف مع طفله دون سن التمييز، ومن هذه العوائق الكذب. فمثلا يحاول الطفل تحقيق رغباته أو إخفاء تصرفات غير مقبولة فيلجأ للكذب، فيجب أن يعي المربي ذلك ويبين للطفل بين الحين والآخر فساد الكذب، وأنه ليس من أخلاق المهذبين، ويحكي له قصة تبين خطورة الكذب، ثم يشجعه على الاستغفار، فلا يعاقبه عقابا شديدا فيحمل الطفل على التمادي في الكذب. ومن الوسائل المعينة لتربية الطفل في هذه المرحلة التربية بالقصة الحقيقية الهادفة، وقص السيرة النبوية وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص القرآن، فجميعها قصص يستطيع المربي الاستفادة منها في تربية طفله وتعويده على مكارم الأمور وأفضلها. كذلك يمكن للوالدين تربية طفلهما باللعب الهادف الذي يقوي جسده وينمي فكره، فاللعب في ذاته ضروري للطفل ولو كان لمجرد الترويح عن نفسه. كذلك من الوسائل المعينة هي التربية بالتجربة، لأن الطفل في هذا العمر يحتاج إلى المحسوسات ليفهم من خلالها المعنويات، فكلنا نعلم القصة التي أثبت فيها الوالد لأبنائه معنى أن اتحادهم قوة من خلال جمعه للأعواد ومحاولة كسرها. ومن الوسائل أيضا التربية بالعادة، وذلك من خلال تكرار الفعل أو القول إلى أن يصير سمتا لا ينفك عن الطفل ولا يبذل جهدا للقيام به. وكذلك التربية من خلال المسابقات والأسئلة التي تكون في طاقة الطفل وحدود استيعابه. وأخيرا التربية بالثواب والعقاب، بشرط أن يصدق المربي في وعده بالثواب وأن يتجنب العقاب البدني الذي يهز ثقة الطفل في نفسه، وأن يحسن في تقدير العقوبة بحيث تكون مناسبة للخطأ، لأن هناك بعض الأخطاء يكون التغافل فيها هو أفضل علاج. ولابد أن يحرص الوالدان في هذه المرحلة على تأكيد معاني التوحيد الكبرى عند الطفل بترديدها المتكرر على مسامعه، وتعويد الطفل على الشجاعة لكسب الثقة في النفس، وتلبية حاجاته كحاجته إلى التقدير والعطف عليه. خامسا، مرحلة الطفولة الثانية. أما مرحلة الطفولة في سن التمييز تكون غالبا من سن السابعة حتى قبيل البلوغ، فهي تتميز ببعض الخصائص، أهمها قدرة الصبي على تعقل وإدراك الأمور وتمكنه من القيام بحاجاته بمفرده وتفتح مداركه واستيعابه لأمور جديدة، فتتنوع أسئلته، وقد يسأل أسئلة لا يكون للمربي إجابة عنها، فحينئذ يجب على المربي أن يتصرف بذكاء، فقد يعرض السؤال على إخوته ويقول: من منكم سيتوصل إلى الإجابة الصحيحة؟ ويترك لهم الوقت ليبحثوا، أو أنه يقول: لا أدري، إلا أنه سيبحث في الإجابة ويتعلم. ولأن خروجه من المنزل بدأ في الازدياد، فإن مصادر التربية ستكون غير مقتصرة على الوالدين فحسب، لذا يجب أن يحرص الوالدان على اختيار المدرسة واختيار الحي والجيران، لأنهم سيشاركون تربية طفلهم. أما العوائق التي قد يواجهها المربي فغالبها نتيجة الاحتكاك بالمجتمع الخارجي، وأخطرها الصحبة السيئة، لذا كان على المربي إرشاد ابنه وتعليمه أثر الصديق على صديقه، وأن يزور الوالد ابنه في المدرسة ليسأل عنه ويعلم ابنه بذلك ليكون أكثر حرصا على ضبط سلوكه، ولو شك المربي في شيء ما فلا يتجسس على ابنه بل يصارحه، فمثلا يطلب من ابنه فتح الحقيبة بعد رجوعه مباشرة من المدرسة بعيدا عن إخوته، فإذا وجد مجلات أو قصص غير ملائمة فلا بد أن يعظ ابنه ويبتعد عن سبه وشتمه. ومن الأساليب العامة المناسبة لتلك المرحلة التربية بالأحداث والواقع، وتعويده على التعلم والبحث، وتنظيمه جلسة أسبوعية لاجتماع الأسرة، وتنظيم المسابقات والأنشطة والألعاب، والاجتماع على القرآن وتعلمه، واتخاذ مرب للولد، ومجالسته لمجالس العلماء والكبار ليتخلق بأخلاقهم، ولا يهضم حقه لمجرد كونه صبي. وكذلك من الوسائل الثواب والعقاب، ولكن العقاب في تلك المرحلة لا بد أن يفهم سبب العقوبة، فقد يغضب المربي بسبب تدني درجات طفله، إلا أن طفله في الحقيقة لم يقصر وأن هذه قدراته. فالصواب هو محاولة فهم قدرات الصبي، وإن عوقب لفعل ما فلابد أن يفهم أن العقاب لتعديل سلوكه لا للانتقام. سادسا، مرحلة البلوغ. في مرحلة البلوغ يكون العقل قد اكتمل، لذا حصل التكليف، ويسميها الكثيرون بمرحلة المراهقة. والمراهقة من حيث الصفات تعني الجهل والحدة والمسارعة إلى الشر وغيرها. وحقيقة المراهقة أنها ليست متعلقة بمرحلة معينة، وقد تختلف من فرد إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع. ومتى نضج الإنسان نضوجا عقليا وانفعاليا فإنه بذلك تجاوز هذه المرحلة ولو كان صغير العمر. كما أن الإسلام يقدم للإنسان الإجابة التي يعرف من خلالها هويته وغاية وجوده في الحياة، على عكس الغرب الذي يظل الإنسان في مرحلة من التشتت والتخبط لأنه يبحث عن حقيقته. لهذا فإن فتيان المسلمين ليسوا كغيرهم. وما يميز مرحلة البلوغ هو حركة المشاعر تجاه الجنس الآخر، ولا بد أن نعي أن هذه أمور طبيعية، إلا أنه لا بد من ضبط هذه المشاعر بضوابط شرعية، ومن هذه الضوابط عدم الاختلاط بين الجنسين، ومحافظة الفتاة على لباسها الشرعي، وتعويض الصبي على غض بصره، والزواج المبكر عند القدرة، والتعويد على الصيام، والابتعاد عن مشاهدة أو قراءة ما يثير الغرائز ويحركها. ومن الخصائص أيضا اكتمال القدرة العقلية ونمو الجسد نموا سريعا، فيكون هذا النضج والاكتمال سببا في رغبته بالاستقلال الفكري والشخصي، ويكون أكثر جرأة وقدرة على تحدي الصعاب، وهذا مما لا شك فيه يكون حسنا حينما يكون الفتى مقبلا على الحق. والعوائق في تلك المرحلة تكون في الغالب نتيجة عدم التنشئة الجيدة في المراحل الأولى، أو بسبب فساد البيئة التي يعيش فيها الفتى أو الفتاة. لذا لا بد من العناية بقلبه من خلال الوعظ بالحكمة والموعظة الحسنة، وإدخاله في مجتمع الرجال، ومشاركته لتحمل المسؤولية، وحثه على قيام الليل. ومن الوسائل المناسبة في تلك المرحلة هي المشاركة والمصادقة والحوار والإقناع والثواب والعقاب. والعقاب في هذه المرحلة لابد أن يكون صحيحاً حتى لا يحدث عكس المرغوب، فلا يعنف أمام إخوته، ولا يحقر، ولا يحرم من النفقة حتى لا تتفاقم المشكلة. وختاماً، إن الإنسان مثل البنيان، يحتاج إلى الأساس القوي ثم التدرج في البناء بطريقة صحيحة. لذا رحلة التربية رحلة طويلة تحتاج إلى الصبر وإلى سؤال الله التوفيق والسداد دائما. فهذا البنيان إما أن يكون قد أسس على التقوى فيكون خيرا لنفسه ولمن حوله، وإما أن يكون قد أسس على شفا جرف انهار فانهار بنفسه وانهار بمن حوله.